قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: ذكر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فقيها واحدا أشد على الشيطان من 1000 عابد. أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد. وأخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن عثمان السواق وأبو عبد الله أحمد بن أحمد بن محمد بن علي القصري قال أحمد حدثنا، وقال محمد أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي البزاز قال حدثنا إسحاق بن خالوية قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا الوليد هو ابن مسلم قال حدثنا أبو سعد روح بن جنان ابن جناح عن مجاهد أنه سمع ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث السواق عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله العبدي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد. وأخبرنا أبو أحمد عبد الوهاب بن الحسن بن علي الحربي قال أخبرنا الحسين بن أحمد بن محمد الهروي قال حدثنا أبو أيوب سليمان بن محمد بن إسماعيل الخزاعي قال حدثنا محمد بن الوزير يعني الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا روح بن جناح عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على إبليس من 1000 عابد. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أبي الحسين ابن بشران المعدل قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي اليقطيني بانتقاء أبي الحسن الدارقطني قال حدثنا عمر بن سعيد بن سينان قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا روح بن جناح عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. قال الدارقطني: كذا في أصل أبي جعفر هذا الحديث بهذا الإسناد وهذا المتن. قلت: والأول هو المحفوظ عن روح عن مجاهد عن ابن عباس، وما أرى الوهم وقع في هذا الحديث إلا من اليقطيني والله أعلم. وذلك أن عمر بن سنان عنده عن هشام بن عمار عن الوليد عن روح حديث في ذكر البيت المعمور عن الزهري عن سعيد بن المسيب. أخبرنا أبو سعيد الماليني فيما أذن نرويه عنه قال أخبرنا عبد الله بن عدي الحافظ قال حدثنا أبو العلاء الكوفي وعمر بن سعيد بن سنان المنبجي والحسين بن عبد الله بن يزيد القطان. وأخبرناه عبد الوهاب بن الحسين بن عمر بن برهان الغزال قراءة عليه قال أخبرنا عمر بن محمد بن علي الناقد قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن زنجوية بن موسى القطان قالوا حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو سعد روح بن جناح عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في السماء الدنيا بيت يقال له البيت المعمور حيال الكعبة، وفي السماء الرابعة نهر يقال له الحيوان، فيدخله جبريل كل يوم فينغمس فيه الغمسة ثم يخرج فينتفض انتفاضة فيخر عليه 70,000 قطرة، فيخلق الله من كل قطرة ملكا يؤمر أن يأتوا البيت المعمور فيلجون فيه فيقفون ثم يخرجون منه فلا يعودون إليه أبدا، يولى عليهم أحدهم يؤمر أن يقف بهم من السماء موقفا يسبحون الله إلى يوم القيامة. واللفظ للماليني فيشبه أن يكون هذا الحديث وحديث مجاهد عن ابن عباس كان في كتاب ابن سنان عن هشام يتلو أحدهما الآخر، فكتب اليقطيني إسناد حديث أبي هريرة ثم عارضه سهو أو زاغ نظره فنزل إلى متن حديث ابن عباس فتركب متن هذا على إسناد هذا، وكل واحد من عمر بن سنان واليقطيني ثقة مأمون بريء من تعمد الخطأ، ولا أعرف لحديث اليقطيني وجها غير هذا التأويل والله أعلم. أخبرنا أبو سعد الماليني قراءة عليه، قال أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ بجرجان، قال حدثنا أبو أيوب محمد بن سعيد بن مهران بالأبلة، قال حدثنا شيبان، قال حدثنا أبو الربيع السمان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء دعامة، ودعامة الإسلام الفقه في الدين، ولفقيه أشد على الشيطان من ألف عابد. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي بن مخلد الجوهري قال حدثنا أحمد بن الهيثم البزاز قال حدثنا هانئ بن يحيى قال حدثنا يزيد بن عياض قال حدثنا صفوان بن سليم عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين. قال فقال أبو هريرة: لأن أفقه ساعة أحب إلي من أن أحيي ليلة أصليها حتى أصبح، والفقيه أشد على الشيطان من ألف عابد، ولكل شيء دعامة، ودعامة الدين الفقه. أخبرنا الحسين بن عمر بن برهان الغزال ومحمد بن الحسين بن الفضل القطان قال حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا محمد بن خلف المروزي وقال ابن الفضل محمد بن خلف بن عبد السلام قال حدثنا سلم بن المغيرة الأزدي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الفقيه أشد على الشيطان من ألف ورع وألف مجتهد وألف متعبد. أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن عمر الصابوني قال أخبرنا أبو سليمان محمد بن الحسين بن علي بن إبراهيم الحراني قال أخبرنا أبو علي أحمد بن علي بن الحسن بن شعيب المدائني بمصر قال قال المزني يعني أبا إبراهيم إسماعيل بن يحيى روي عن ابن عباس أنه قال: إن الشياطين قالوا لإبليس: يا سيدنا ما لنا نراك تفرح بموت العالم ما لا تفرح بموت العابد، والعالم لا تصيب منه والعابد تصيب منه. قال: انطلقوا. فانطلقوا إلى عابد فأتوه في عبادته فقالوا: إنا نريد أن نسألك. فانصرف فقال له إبليس: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ فقال: لا أدري. فقال: أترونه كفر في ساعة؟ ثم جاءوا إلى عالم في حلقته يضاحك أصحابه ويحدثهم فقال: إنا نريد أن نسألك. فقال: سل. فقال: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ قال: نعم. قال: وكيف؟ قال: يقول كن فيكون. فقال: أترون ذلك لا يعدو نفسه؟ وهذا يفسد علي عالما كثيرا.